القرآن في أحد المدارس أن يكتب على الطلاب أن يدرس بخمس حصص نفس السؤال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.